السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، إن محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس تعليقي على نظم أسر المسالك مع شرح زاد السالك للشيخ محمد بايد العالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وإن تعدد موجب تعددت إلا بأربع بفور فعلت، أو قدم الثوب على السروال، أو ظنه إباحة الأفعال. هكذا ضبطت هنا في هذه النسخة. أو إن التكرار عمدا ففعل، وهي على التخيير كالصيد حصل. شاة فعال، أو ثلاثا فصومي، أو ستة مدين مدين طعمي. تكلم لنا رحمه الله في هذه الأبيات عن فدية الأذى، فذكر أولا قاعدة، وهي: وإن تعدد موجب تعددت إلا بأربع بفور فعلت. يعني الأصل أنه إذا تعدد ارتكابه لمحظورات الإحرام تعددت الفدية عليه. الإنسان يعني سبق الكلام عن محظورات الإحرام ويأتي إن شاء الله. فالإنسان إذا فعل شيئا من محظورات الإحرام السابقة التي في البدن والرأس والوجه وما إلى ذلك على القول بذلك، فإنه كذلك يعني المرأة، فإنه تلزمه فدية الأذى. لا نقول تلزمه يلزمه دم، انتبهوا يا طلاب العلم، فرق بين ترك الواجب وبين فعل المحظور. فعل الواجب دم فقط، ليس هناك تخيير. وأما في فدية الأذى فيخير، كما قال الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فسر هذا الإجمال الوارد في القرآن في الحديث المتفق عليه على صحته، أخرجه البخاري ومسلم، من حديث كعب بن عجرة أنه أمره أن يذبح شاة أو أن يعني يصوم ثلاثة أيام أو أن يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، ثلاثة أصع بين ستة مساكين، كل النصف يعني نصف صاع مدان. هذه هي فدية الأذى. متى يعني ما هي المحظورات وما هي الضوابط وما هي التفاصيل؟ هذه تفاصيل طويلة، لكن الأصل العام هو هذا. وبالتالي مثلا إذا احتاج إنسان، كما قال الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، هذا احتاج إلى أن يحلق رأسه، فحلق أي فحلق دلالة الاقتضاء، فإيش؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكذلك مثلا إذا احتاج إنسان للبس الثياب المحيطة العادية فلبسها لحاجة، فإنه طبعا كما سبق فعل المحظور من غير عذر يأثم وعليه الفدية، وإن كان بعذر فلا يأثم عليه الفدية أيضا، لأن الفدية من خطاب الوضع ليست من خطاب التكليف، فتلزم على كل حال حتى لو كان معذورا. مثل هذا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، هذا معذور، مع ذلك ففدية من صيام أو صدقة. كذلك كعب بن عجرة أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم به وهو يتناثر القمل على وجهه، ومع ذلك أمره بالفدية، أمره بالفدية. الفدية لا علاقة لها بأنه هل هو معذور أو لا، هذا من خطاب الوضع. طيب، إذا تعددت موجبات الفدية يعني فعل أفعالا متعددة من المحظورات، قالك الأصل أنه تتعدد عليه الفدية إلا بأربع بفور فعلت. قالك نعم، قال أن الشارح هنا: إلا بأربع مسائل. فإذا فعلت فورا فإنها تسقط، إيش؟ تسقط عنه الفدية. ذكر الشارع أنه إذا لبس وتطيب وقلم وقتل الدواب في وقت ففدية واحدة، الفور على حقيقته. قال لك لأن هذه الأشياء تعتبر كأنها شيء واحد. الشاهد قال لك هذه الأربعة أشياء إذا فعلها لبس وتطيب وقلم أظفاره يعني وقتل دواب بشيء واحد. أو هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قدم الثوب على السروال. إذا لبس قميصا، طبعا القميص محظور والسروال السراويل محظور، طيب لكن إذا لبس الثوب أولا ثم لبس السروال قالك هذا عليه فدية واحد، وكذلك الذي فعل الأربع السابقة في فور واحد عليه فدية واحدة، كأنه والله أعلم، لأن القميص أصلا خلاص يعني كأنه ارتكب محظور تغطي يعني لبس المحيط للجسد كله، فبقي السروال يعني تحصيل حاصل، لأن أصلا لأن الرجلين قد أحيطتا أصلا بثوب محيط بالبدن كله، والله أعلم. أو ظنه إباحة الأفعال، يعني كأنه والله أعلم ظن أن هذه الأفعال مباحة له ففعلها، فعل أفعالا متعددة ثم علم بأن هذه من محظورات الإحرام، فكأنه يعني لأجل جهله وكذا ينزل هذه الأفعال كلها كأنها أفعال واحدة فعل واحد، لأنه كان جاهلا ما تعمد مخالفتها وما ظنها أنها من محظورات الإحرام، فيكون إيش عليه فدية واحدة. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، أو إن والتكرار عمدا ففعل، يعني يقول مثلا أنا سأفتدي وألبس السراويل. طبعا نلاحظ أن لبس السراويل سيتكرر، يعني مثلا كلما دخل الخلاء سيخلعه، وكلما مثلا اغتسل أو كلما كذا سيخلعه ويلبسه سيخلعه ويلبسه. هل هذه تعتبر؟ قال لك لا، هذه تعتبر موجبا واحدا، لأنه نوى في بدايته أن هذه الفدية عن هذا الفعل على التكرار، والتكرار تاؤه مفتوحة، وكذلك كل تفعال فتاؤه مفتوحة إلا ما ندر، قيل إلا وزنين أو ربما قال بعضهم ثلاثة وأربع، لكن يعني بعضهم يقول إلا وزنين، أظن تبيان وآخر يعني تلقاء أو كذا. طيب، وهذه الفدية ما هي؟ قالك وهي على التخيير كالصيد حصل، يعني هذه الفدية مخير فيها كما أن جزاء الصيد الآتي ذكره مخير فيه، وليس معنى هذا أن الخصال هي الخصال، لأن خصال جزاء الصيد تختلف عن خصال فدية الأذى كما سيأتي، لكن في ماذا يشتركان؟ في كونهم على التخيير، يعني ليس على الترتيب مثلا، لا على التخير، أنت اختر ما تحب من هذه الخصال. ما هي؟ شاة فعالة، أو ثلاثا فصمي، أو ستة مدين مدين طعم. قالك أنت مخير بين ثلاثة أشياء، دم، وهذا الدم أقل شيء فيه شاة، وإن شئت أن تذبح أكثر فطيب جزاك الله خيرا، لكن أقل ما يجزئك هو الشاة. أو ثلاثا فصمي، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين مدين لكل مسكين، لو نصف صاع. وهذا هو تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم للآية كما ذكرنا آنفا. ومنع على الإنسان قطع الشجر من حرم إلا السنا والإذخري. هنا هذا حكم متعلق بالحرم ليس متعلقا بالإحرام فقط، فالحرم يحرم قطع شجره، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعضد شوكه. إذا كان، وهذا متفق عليه كما تعرفون الصحيحين، إذا كان الشجر الذي فيه الشوك لا يعضد ولا يقطع فمن باب أولى غيره، لكن هذا الشجر هو الذي ينبت بنفسه ليس الذي زرعه الإنسان. ومنع على الإنسان قطع الشجر من حرم إلا السنا، استثنى من ذلك الإذخر بنص الحديث، قالوا يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم، وفي رواية لقبورهم وبيوتهم، قال إلا الإذخر. والمالكي أيضا يلحقون بذلك السنا، سنا مكي كما يقولون، أو سنا مكة، أو هذا أيضا ما يستفاد منه في بعض التداوي وبعض كذا، فكأنهم ألحقوه مثلا، ما أدري هل للحاجة أو هناك أثر خاص، هذه اكتبوها المسألة، ما هو دليل استثناء السنة. وبهذه المناسبة يطيب لي أن أرشدكم إلى كتاب معاصر لكنه جيد في الاستدلال للمذهب، وهو طبعا عندنا كتاب اسمه تدريب السالك، أشار إليه بعض الإخوة في المجموعة. هذا الكتاب عبارة عن اختصار لأقرب المسالك، قام به بعض علماء الأحساء المالكية من آل مبارك هؤلاء. هذا الشرح شرحه شيخ يقال له الشيباني الشنقيطي رحمه الله، أظنه توفي، وهو كان في الإمارات، شرحه في أربع مجلدات أو كذا في كتاب اسمه تبيين السالك المسالك، عفوا تبيين المسالك أو كذا، في شرح تدريب السالك. هذا الكتاب يعني فيه أشياء جميلة، منها أنه يشير إلى الخلاف العالي ويستدل المالكية بأدلة قوية يعني جيدة حسنة، من جهتي يعني حسن الاستدلال، لأن هناك بعض الكتب الأخرى لكن فيها يعني أحيانا خلل في الاستدلال ولا أريد أن أسميها. فتجد مثلا هناك دليل في الصحيحين مثلا يصلح الاستدلال المالكية فيدعه ويقول دليل المذهب فعل ابن عمر في الموطأ مثلا فقط هكذا، وهذا يورث الناظر استضعافا لحجة المذهب كما لا يخفى. صحيح أنه يمكن الإمام مالك ذكر هذا في الموطأ واحتج به، لكن إذا كانت هناك حجج أخرى يحتج بها المذهب ولو لم يحتج بها الإمام مالك فهي يعني جيد أن تذكر وتعرف ويعني يوقف عليها. طيب، وإضافة إلى أن هذه أحاديث مرفوعة فهي حجة اتفاقا يعني بخلاف الموقوفات والآثار مثلا عن بعض التابعين وفقهاء المدينة السبعة وما إلى ذلك مما قد ينازع الخصم في حجيته. طيب، قال ويمنع أو المخالف خلينا نقول الخصم ويمنع الصيد لبر في الحرم أو صيد محرم وبالقتل التزم بحكم عدلين جزاء مثل ما قتله من نعم قد قوم أو قيمة نعم أو قيمة الصيد إذا مطعوما أو صومه عن كل مد يوما. الصيد من محظورات الإحرام كما تقدم هو الصيد البري، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما حل لكم نعم، أما الصيد البحري فإنه حلال. والصيد يحرم على المحرم هذا واضح، ويحرم الصيد في الحرم على المحرم وعلى غير المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ينفر صيده فكيف باصطياده، فكان لا ينفر فقط فكيف باصطياده، إذن يحرم هذا ويحرم هذا. إلا لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة سواء كنتم محرمين أو غير محرمين، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وبعضهم يقول لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، بعضهم يقول حرم طبعا وأنتم محرمون هذا واضح، وبعضهم يدخل فيه أي أحرمتم أي دخلتم الحرم، لأن أفعال تأتي للدخول في الشيء مثل أصبح دخل في الصباح وأمسى دخل في المساء وأضحى دخل في الضحى وهكذا، وأيضا أنجد أي دخل نجدا وأتهم أي دخل تهاما وكذا، فيقولون أحرم يصلح أن تكون بمعنى دخل الحرم، فيقولون وأنتم حرم قد تحمل على المعنيين والله أعلم. هذا أيضا يعني مسألة للبحث لو ننظر القرطبي أو غيره إذا ذكر هذا المعنى. المهم أن هذا واضح يعني في السنة واضح تماما أنه لا يجوز الاصطياد في الحرم تمام، وحتى حرم المدينة لا يجوز الاصطياد فيه عند الجمهور. فبالتالي صار عندنا محرمان الآن، المحرم في الحرم وفي غير الحرم يحرم عليه، وفي الحرم يحرم على المحرم وعلى غير المحرم. فبالتالي إذا قتل حلال صيدا في الحرم فهو آثم، وإذا قتل محرم صيدا في غير الحرم فهو آثم، وإذا قتل محرم في الحرم فهو آثم من وجهين، من جهة كونه محرما ومن جهة كونه في الحرم. طيب متى يجوز الصيد؟ إذا كان حلالا في غير الحرم هذا هو الذي يجوز. طيب، ويمنع الصيد لبر في الحرم أو صيد محرم. طيب إذا قتل ماذا يحصل؟ كما قال الله عز وجل فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. هذا هو الواجب. ما تفسير هذا؟ تفسيره قال لك يلتزم إحدى ثلاث خصال، ما هي؟ بحكم عدلين يعني يحكم عدلان فيما قتله، ينظران أشبه شيء به يعني من الأنعام، هذا هو معنى هذا. فمثلا إذا قتل نعامة يقولون مثلا ناقة، مثلا إذا قتل مثلا بقرة وحشية وكذا يقولون مثلا بقرة، إذا قتل ضبعا عند من يراه يعني جائز الاصطياد مثلا فيه كبش مثلا أو فيه شيء مثلا، وهكذا ينظرون أقرب شيء من الأنعام له فيحكمون به. وخرج عن هذا حمام الحرم في شاء مثلا عند بعض علماء وعند كلهم، هذا يعني خرج عن هذا. طيب، عند كثير من علماء يقولون هذا يختص بما حكم به الصحابة، يعني ليس معنى أن هذا أن يستأنف حكم جديد غير حكام الصحابة، وإنما لا يخرجون عما حكم به الصحابة في هذا، وهذه أشياء معروفة يقولون مثلا حكم الصحابة بكذا وكذا، حكم الصحابة بكذا وكذا، خلاص. طيب جزاء مثل ما قتله من نعم قد قوما، أو قيمة الصيد إذا مطعوما، أو يقومون الصيد بقيمته طعاما يطعم به المساكين. فنلاحظ أنه قال القيمة ليست للنعم على هذا الذي ذكر الناظم، وإنما قال إيش، يقومون الصيد، وهذا من مواطن الخلاف، هل يقومون الصيد أو يقومون نفس الجزاء. هو قال لك لا، قيمة الصيد، أو صومه عن كل مد يوما بعد أن قوم بالطعام، مثلا قوموه مثلا لنفترض بعشرين مدا مثلا من طعام، أو ثلاثين مدا أو ستين مدا، كل مد من هذه الأمداد، والمد معروف من اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، يصوم عن كل منها يوما، ويجبر الكسر إذا كان مثلا ونصف من الأمداد، حينئذ طبعا ما في شيء اسمه نصف يوم، فيصوم يوما كاملا. وجاز قتل الفأر والغراب وعادي السباع كالكلاب، وحية وحدأة وعقرب وبنت عرس والرتيلة فانسبي. قال لك المحرم ممنوع من قتل الصيد، هناك أشياء يجوز قتلها لإذايتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلن في الحل والحرم، وذكر هذا الفأر والغراب، وفي رواية الغراب الأعصم لأنه مفسد الفأر، وكذلك الغراب يفسد، وعادي السباع كالكلاب، الكلاب والسباع العادية عموما يجوز قتلها لدفع أذاها، لأنه قال خمس فواسق، فهذا فهم منه أن هذه فسقت أي خرجت عن حد غيرها بالإذاية، ولهذا يجوز قتلها. وحية وردت في بعض روايات الحديث، وحدأة هدية معروفة، هذا الطائر أيضا مؤذي ويخطف اللحم وغيره، وعقرب هذا أيضا معروف إذايته، كل هذه جاءت منصوصة في الحديث. وقاسوا عليها بعض الأشياء المفسدة الأخرى، بنت عرس، بعض الشعوب يسمونها العرسة، والروتيلة نوع من أنواع الحيوانات، فانسبي. ولهذا قال الإمام مالك وهو الأصح أنه يقاس عليها كل مؤذين، كل مؤذين يجوز للمحرم أن يقتله، لأنه لا يقتله ليأكله أو إنما يقتله لدفع أذاه. وذهب بعض العلماء إلى كالشافعي إلى أن العلة هي حرمة الأكل، فقال كل محرم الأكل يجوز أن يقتله المحرم، وكلام الإمام مالك أصح، وإليه الإيمان والتنبيه في قوله خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، يعني لفسقهن، معناها لماذا وصفهن بالفسق. وعلى ما الذي ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك مثلا هل يجوز له أن يقتل الهرة عند من يرى حرمة أكلها؟ المالكية طبعا لا يرون حرمة أكل السباع بما فيها الهرة، إنما مكروها فقط عندهم، لكن إذا قلنا بحرمتها لو نظرنا لكلام الشافعي نعم يجوز قتلها. وعلى كلام مثلا من يرى أن العلة الإذاية ويرى قتلها، فإنه يقول لا، إذا ما آذت لا يجوز قتله، لكنها ليست صيدا على كل حال، يعني عند من يرى حرمة أكلها لا، ليست صيدا، وهي أصلا ليست حيوانا وحشيا، وحشي يعني غير مستأنس. وامنعه الاستمناء والاستمتاع والجسر والقبلة والجماع، وهذا سبق، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فيمنع الجماع ومقدماته، ويمنع كذلك تعمده إخراج المني، هو الذي عبر عنه بالاستمناء، يعني طلب خروجه، هذا لا يجوز، محرم، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والاستمتاع بالنساء، أي استمتاع يعني من جنس هذه الاستمتاعات لا يجوز، والجس وهو وضع اليد على الجسد لمعنى فيه، والقبلة معروفة، والجماعة، وافسد بذاك الحج قبل الوقفة أو بعدها إن لم يفض بالجمرة. إذا كان الجماع يفسد الحج، ما هو الدليل على هذا؟ الدليل آثار الصحابة، فقد جاء عن بعض الناس في زمن الصحابة أنه جامع فسأل أربعة من الصحابة وكذا فأفتوه بفساد حجه. طيب إذا متى يفسد؟ لكن هل في كل وقت؟ لا، قال لك إذا كان لم يتحلل التحلل له، إذا كان قبل عرفة أو بعد أن وقف بعرفة لكنه لم يرمي جمرة العقبة، لأن جمرة العقبة كما سبق لنا هي يعني هي التحلل، يحصل بها التحلل الأصغر عند المالكية. وكذلك عند المالكية أيضا الاستمناء يفسد الجماع، وهذا أحسبه من مفردات المذهب. الاستمناء عندهم يفسد الحج، عفوا يفسد الحج. قال الشارح: أما الجمهور يقولون الاستمناء، هذا فيما أذكر يعني أن الجمهور هم الذين يخالفون في هذا، كلهم يقولون الاستمناء هذا صحيح أنه محرم لكنه لا يأخذ حكم الجماع. ألا ترى أنه مثلا لا يترتب عليه حد الزنا ولا يعني في كثير من الأحكام لا يلحق به؟ والمالكية كأنهم شبهوه بالصوم وبنحوه. قال الشارح رحمه الله: وإن تعدد موجب، أي موجب الفدية، تعددت بتعدده، فإن فعل أشياء متعددة كل واحدة منها توجب الفدية، كما إذا لبس المخيط ثم بعد مدة قلم أظفاره ثم حلق رأسه، فإن عليه فدية لكل عمل من هذه الأعمال إلا بأربعين، أربع مسائل، فإنها تتحد بفور فعلت، يعني إذا لبس وتطيب وقلم وقتل الدواب في وقت، ففدية واحدة، فالفور على حقيقته، لأن هذه الأمور كأنها فعل واحد، ومما تتحد فيه الفدية إذا قدم ما نفعه أهم، هذا هو الضابط، ما نفعه أعم، يعني يدخل ذاك فيه، كأن قدم الثوب في اللبس على السروال أو القميص على العمامة. القميص أثناء ما يلبسه كأنه غطى رأسه لعله يقصدون هذا. على كل حال يرون أن القميص إذا قدم أيضا على العمامة على ما ذكر الشارح ففدية واحدة، إلا أن يكون في الخاص زيادة نفع على العام، ويشترط في اللبس أن يحصل الانتفاع به من حر أو برد، لا إن نزعه مكانه فلا شيء عليه. نعم، يعني إذا كان فورا نزعه قال لك لا شيء، لكن إذا انتفع به لابد أن ينتفع بعد أن لبسه بدفع حر أو برد، حينئذ تجب عليه الفدية. أو ظنه إباحة الأفعال، ويمكن أو ظنه يعني له وجه أيضا من الإعراب. قال: ومما تتحد فيه الفدية إن ظن الإباحة، كأن يطوف لعمرته على غير وضوء ثم يسعى ويحل منها وينوي الإفاضة معتقدا فيها أنه على طهارة ثم تبين خلافه أو يرفض حجه ثم يفعل بعد ذلك أمورا متعددة، إن الفدية لا تتعدد. الأول مثلا طوافه بطل لأنه كان على غير وضوء، لكن مثلا ما كان يظن أنه متطهر فظن أنه تحلل ففعل أفعالا كثيرة، لبس وتطيب على أساس أنه تحلل وأتم عمره، ثم تبين له أن وضوءه كان قد انتقد وبالتالي طوافه قد انتقد وبالتالي لم يتحلل، فهنا قالت عليه فدية واحدة لأنه بسبب هذا العذر الذي حصل له. وكذلك إذا رفض حجه معناه قال مثلا جاء وهو حج فوجد الزحام شديدا وكذا، فقال أو مثلا حصل له أمر يحتاج إلى رجوعه فقال أنا ما أريد أن أحج، رفض الحج، هذا الحج لا يرتفض، لكنه مثلا جاهل ما يعرف يظن أنه له أن، فخلع ولبس وكذا ولا يعرف، قال لك حينئذ لا تجب عليه إلا فدية واحدة لأنه كان لا يعرف مثلا أن الحج لا يرتفض. أو إن نوى التكرار، لأننا قلنا الإحرام لا يخرج منه إلا بأمور معينة، المالكية ما عندهم اشتراط أصلا، وإنما عندهم الموت يخرج، والأحاديث ظاهرها العكس، أن الاشتراط موجود والموت لا يخرج، أو إتمام إيش النسك ولو بعمرة مثلا عن الحج أو كذا يخرج بها، أو بالإحصار، إحصار معناه امتنع وصوله إلى البيت بسبب عدو، وبعض العلماء يرى أن غير العدو أيضا ينزل منزلته كمرض وغيره. أو إن وتك، هذه فقط الأشياء التي، أما مثلا تقول لا أريد الحج ما في شيء، ما في شيء اسمه ما أريد الحج، أو مثلا تأتي أو يعني تغير رأيك أو كذا، هذا ما في شيء، إذا دخلت الإحرام ما تستطيع أن تخرج. عند الشافعية والحنابلة ولو ميت، لو ميت لا تخرج فضلا عن غيره، إلا بهذه الثلاثة: الاشتراط والإحصار والإتمام. وعند المالكية ليس عندهم اشتراط، لكن عندهم أن الماء الذي مات يخرج منه كما تقدم لنا. قال: أو إن نوى التكرار عمدا ففعل، يعني أن من فعل شيئا من ممنوعات الإحرام ونوى أنه يفعله بعد ذلك ويكرره، فإن الفدية تتحد في ذلك، وإن تراخى الثاني على الأول، يعني يلبس لعذر وينوي، إذا زال العذر تجرد، وإن عاد إليه العذر عاد إلى اللبس، أو يتداوى بدواء فيه طيب وينوي، إن كان دواء احتاج إلى التداوي به فعله ومحل النية من حين لبسه. وفي الحطاب فرع مما تتحد فيه الفدية إذا كانت نيته يفعل جميع ما يحتاج إليه من واجبات الفدية. قاله اللخمي ونقله المصنف في المناسك كأنه عمم كمان أكثر من واجبه، وهي أي الفدية على التخير، أي مخير بين أمور ثلاثة كما تقدم بيانها، وتقدم نص خليل كالصيد فإن فيه التخير حصل، وقد أشار بعض من نظائر هذه المسألة التي يجب فيها الترتيب والتي فيها التخير ما يجتمعان فيه. فقال هذه الأبيات مهمة وهي على المذهب المالكي، ينظم فيها الكفارات، ما هو المرتب فيها وما هو المخير وما الذي اجتمعتها فيه. فهذه الأبيات قيدوها واحفظوها: ظهارا وقتلا رتبوا وتمتعا، كما خيروا في الصوم والصيد والأذى، وفي حالف بالله خير ورتبا، فدونك سبعا إن حفظت فحبذا. ظهارا قالك هذا مرتب معروف كما في سورة المجادلة أو المجادلة، وقتلا أي في قتل الخطأ مرتب، أول شيء عتق رقبة ثم صيام شهرين، والظهار عتق رقبة ثم صيام شهرين ثم يطعم 60 مسكين. وتمتع أيضا التمتع الهدي، فإن لم تستطع صمت 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك، إذا مرتب. كما خيروا في الصوم والفدية والصيد والأذى، الصوم عند المالكية سبق أن الكفارة عندهم على التخيير، نفس كفارة الظهار لكن عندهم على التخيير، والجمهور عندهم على الترتيب هو الأصح، لكن المالكية عندهم على التخيير. والصيد كما تقدم الآن مخير فيها 3 وسيأتي، والأذى كما ذكرنا فدية من صيام أو صدقة أو نسك، جزاء مثل ما قتل من النعم، مثل ما حكم من النعم، مثل ما قتل من النعم ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين، مثل نعم مثل ما قتل من النعم أو نعم يحكم ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. أو هنا للتخيير: وفي حالف بالله خير ورتبا. أما كفارة اليمين فاجتمع فيها التخيير ورتبا، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، هذه تخير. ثم قال إيش؟ فمن لم يجد فصيام، هذا ترتيب، فاجتمع فيه الأمران. فدونك 7 من الكفارات أو من جنس الكفارات، يعني ليست كلها تسمى كفارات، إن حفظت فحبذا طالب العلم الذي يحفظ. شاة فأعلى أي بقرة أو بدنة ناقة يعني مثلا أو من الإبل، أو 3 فصومي أي ولو أن يصوم 3 أيام، أو له أن يطعم 6 من المساكين يعطي لكل واحد مدين، وأكدها بقول مدين أطعمي، يعني مدين أطعمي، قالك هذا من باب تأكيد هكذا قال. وتقدم لنا أنها لا تختص بزمان أو مكان، فدية الأذى لا تختص بزمان أو مكان، بل يجوز للحاج أن يؤديها في مكة أو في المدينة أو في بلده بخلاف الهدي، وهذا قد يكون فيه شيء من الخلاف. على كل حال الصوم واضح أنه لا يختص بمكان، وأما الشاه والإطعام قال لك المذهب أنه لا تختص أن يؤديها في مكة أو في المدينة أو في بلدي بخلاف الهدي، فإن محله أو محله ممكن أيضا منى أو مكة إن كان بالذبح. وأما العاجز عن الهدي فله أن يصوم عنه 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، إذا كان لزمه دم من التمتع أو القران أو تعدي الميقات. وأما لو كان متأخرا عن الوقوف أو كان من يوم عرفة كترك الوقوف نهارا أو ترك النزول بمزدلفة أو المبيت بمنى، فإنه يصوم 10 أيام متى شاء. واشترط هكذا تفاصيل في المذهب، واشترط في الهدي باعتبار أن هذا لجبر واجبه ليس الذي نص عليه في القرآن، واشترط في الهدي من السن والإجزاء ما يشترط في الأضحية، لأن الأضحية والهدي من باب واحد، فبالتالي اشترط مثلا لا تكون شديدة يعني بينا كما سيأتينا إن شاء الله في باب الأضحية، لا يكون بينا مثلا مرضها أو عرجها أو إلى آخره. تنبيه: لم يتعرض الناظم لمكروهات الحج، وقد أشار خليل إلى بعضها بقوله: وكره شد نفقته بعضده أو فخذه، وكب رأس على وسادة، ومصبوغ لمقتدم به، وشم كريحان، ومكث بمكان به طيب، وصحابه حجامة بلا عذر، وغمس رأس أو تجفيفه بشدة، ونظر بمرآة، ولبس مرأة قباء مطلقة. قال لك هذه الأشياء مكروهة عند المالكية. شد النفقة بعضده أو جلده، يقولون ينبغي له أن يشده على جلده في خصره يعني، وكب رأس على وسادة كأنه فيه تغطية، نوع تغطية للوجه، صوغ مقتدم به، وشم كريحان، شم كريحان يعني شم ريح طيب مذكر، ومكث بمكان به طيب، واستصحابه هذه مكروهات قلق، وحجامة بلا عذر، ولم لو لم تؤدي إلى سقوط شعر يقولون، وغمس رأس وتجفيفه بشدة، ونظر بمرآة كذا يقولون، يعني قالوا لعله يعني يؤدي به إلى إصلاح شيء من شعته أو كذا. طيب قال: ثم أشار إلى الممنوعات في الحرم المكي بقوله: منع على الإنسان قطع الشجر الذي ينبت بنفسه من غير علاج كالبقل البري وشجر الطرفاء، ولو استنبت نظرا لجنسه من حرم، قال حرم مكة، ولو لغير محرم. نعم. آه. ولو لغير محرم أي نعم قال سواء كان لأن هذا من أحكام الحرم ليس من أحكام الإحرام، سواء كان آفاقيا أو من أهل مكة، ولو كان قطع لإطعام الدواب وحدود الحرم، وحتى لو كان لإطعام دابته يقول وحدود الحرم من نحو المدينة 4 أميال أو 5، وذلك يختلف باختلاف مقدار الميل. انتهي إلى التنعيم، لأن التنعيم من الحل، لأن مريد العمرة يحرم منه، والآن قد وصله بنيان مكة وتجاوز المسجد البناء المسجد البناء للجهة الشمالية ومن جهة العراق 8 أميال، ينتهي إلى جبل يعرف بالمدري المقطع والمقطع، لأن الحجارة قطعت منه لبناء البيت، ومن جهة عرفة 9 أو 8 أميال، وينتهي إلى عرفة ومن جدة 10 لآخر الحديبية. هذا بيانه بالنسبة للمساحة، وبيانه خليل بالعلامة، فقال ويقف سيل الحد دونه إذا جرى الجهة ولا يدخل لعلو على الحل. وهذا طبعا الآن خلاص يعني موجود فيه علامات وكذا واضحة. أشار بعضهم إلى حدود الحرم المكي فقال إن رمت للحرم المكي معرفة فاسمع وكن واعيا قولي وما أصف، وأعلم بأن سيول الحل قاطبة إذا جرت نحوه فدونه تقف. إلا السنة الشجر المعروف بسنة مكي ينفع لعسر البطن فيسهله، والإذخر نبت طيب الرائحة، لقول عباس النبي صلى الله عليه وسلم الإذخر فإنه لقيننا أي لحدادنا استعمله في كيره وبيوتنا، ومثل ذلك الأراك للسواك ونزعه من مكان لأجل بناء دار فيه أو معمل أو غير ذلك، ولا جزاء على من قطع ذلك ولكنه فعل حراما. قال لك المذهب المالكي أن من قطع هذا فإنه فعل حراما ويأثم، لكن لا جزاء عليه في قطع الشجر، ليس مثل القتل حيوان. وبعض العلماء يرون أن عليه الجزاء في قطع الشجر، ويستدلون بآثار في هذا، وإلا ما في نص يعني في حسب علمي صريح في هذا، لا آية ولا حديث حسب علمي يعني، والعلم عند الله صحيح صريح يعني ما أعرف. وخالف قوله وخالف هذا الذي قطع الشجر قوله صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله ولم يحرم الناس حديث. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت ساعة من نهار لا يختلى خلا ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا، فقال إلا الإذخر، وكذلك لا يجوز صيد المدينة ولا يقطع شجرها، لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مدينة حرام من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من أحدث حدثا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ويمنع الصيد لبر في الحرم. نعم، ويمنع الصيد لبر في الحرم الذي تقدمت لنا حدوده، فتلك المساحة تسمى حرما يمنع فيها التعرض للصيد ولو لغير محرم لعله ما أدري إيش، وإن تأنس البري ولو لغير من حرم ولا كذا، يعني مثلا واحد في الحرم واحد خارج الحرم، وإن تأنس البري أي صار كالحيوان الإنسي بأن خرج عن طباع الوحش وألف الناس ولو لم يؤكل كخنزير وقرد أو طير ماء وإيش ما أدري هذا إيش ما كان فيها تصحيف جزئي أو كذا وبيضه أو صيدي محرم، يعني أنه يحرم على المحرم التعرض للصيد سواء كان في الحرم أو خارجه. وقال الله تعالى أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قولي واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وبالقتل التزم لعلنا نقف هنا عند وبالقتل التزم هذا الكلام على جزاء الصيد وكذا، ونحاول إذا تيسر أن يعني نختم الباب في المرة القادمة إن شاء الله، لأنه ما بقي لنا إلا ما الشرح وبيت واحد، فنحاول إن شاء الله نختم هذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.